مستمعينا الأعزاء، الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا صاحب ألف ليلة وليلة وعشرات الصور الغنائية والملاحم المشهورة للإذاعة المصرية مثل ربع العدوية وغيرها، رحل يوم 12 مايو عام 1989، ونتذكره الآن في الصورة الغنائية فرح شرقاوي التي كتبها عام 1954 وأخرجها عثمان أباظة في ربع ساعة. هنا القاهرة، فرح شرقاوي. فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان سيد مصطفى، غناء عصمة عبد العليم، عباس البليدي وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. صلوا على النبي. سلام للعريس. أبو سويلم. أبو سويلم. البساتين. البساتين. الجعفرية. الجعفرية. الحلمية. الحلمية. ميت مرة. ميت مرة. والعريس. والعريس. وأبو العريس. وأبو العريس. وأنا وأنت. وأنا وأنت. أيوة أيوة يا واد يا شجل، يا واد يا شجل. صلوا على النبي. يلا يا واد يا شرقاوي، يلا يا ملك مجاريح. هو سمع سمع. على بحر مويس يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني. على بحر مويس يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني. ونادان البحر وانا ناوي، ونادان البحر وانا ناوي. وعاتبني الموج والاغاني، والجو جميل على بحر مويس يا شرقاوي. شجر الصوف صاف حياني، والنخل العالي حياني. شجر الصوف صاف حياني، والنخل العالي حياني. نسيم ابو الاخضر احياني، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جو جاوي. والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جو جاوي. يا سمر يا حلوة يا شجاوي، على بحر مويل يا شرقاوي. على بحر مويل يا شرقاوي على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق وغماني على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق وغماني ونادان البحر وانا ناوي ونادان البحر وانا ناوي وعاتبني الموج والاغاني والجو جميل شرقاوي والقلب يميل جو جاوي والجو جميل شرقاوي هذا الصي وهذا الحي وحي بي وحي بي والوف والوف يا عرب يا اهل الطنب والبيت قولولي ايش اللي عمل بين الرمل والبيت قولولي وين الصبر كان الصبر بيفيد يا خي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الزي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الزي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي تفضل شربات يا شيخ العرب. شربات شربات الكرام مشروب. وين الشاهي؟ الشاهي بعد العشاء يا شيخ العرب. وقبل العشاء مطلوب الشاي الاخضر يا عتريس والنعناع. الشاهي الاخضر والنعناع ما خلى بالبيت اوجاع. وي وي العريس بين وصل وجه العريس مليع. البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس يلا يا عترس نرقص ونهز على بحر مويس ده البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس البدر عريس فرح شرقاوي فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا موسيقى وألحان سيد مصطفى غناء عصمت عبد العليم عباس البليدي وسيد مصطفى إخراج عثمان أباظر. مستمعينا الأعزاء، رحل فارس السينما المصرية الفنان الكبير أحمد مظهر يوم 8 مايو عام 2002، وها نحن نتذكره في شخصية الصحفي في برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، ومعه سميحة أيوب ومحمد الطوخي على مدى 27 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شخصيات تبحث عن مؤلف. الصحفي برنامج كتبه سامي محمد ويخرجه السيد بدير. وريني أصول صفحة 3 اللي نازلة بكرة يا محمود. تفضل يا أستاذ مرزوق، ده موضوع جميل مدروس كويس عن السوق العربية المشتركة اللي حنواجه بيها السوق الأوروبية. ياه 10 صفحات ده يطلع 3 أعمدة في الجورنان. مين اللي كتبه؟ الأستاذ عادل. يا أخي أنا قلت الأستاذ عادل ده 100 مرة بلاش يكتب عن الأشياء، أنا يهمني قوي نكتب عن الأشخاص. عاوزك تلخص الموضوع ده في خبر، خبر شباعي، واضح؟ شباعي؟ شباعي يعني إيه يا أستاذ؟ بقى تبقى سكرتير تحرير وما سمعتش يعني إيه خبر شباعي؟ يعني خبر مطول شوية يا أستاذ وله عنوان، واضح؟ تفضل. في إيه تاني عندك؟ ده موضوع عن بنات الليل كتب الأستاذ يسري. وريني. أيوة أنا اتفقت معاه الموضوع ده، ممكن يتوسع فيه شوية، الموضوع يجي منه. هو كاتب كم صفحة؟ 12 صفحة. ادي له زوده كمان 5 صفحات، أنا عاوزك تفرد له صفحة كاملة، منشط كبير فيه توجيه إنساني، 4 أو 5 عناوين رئيسية تنكتب خط أبيض على أسود عشان تلفت النظر، مقدمة بحروف كبيرة 18 مكنة، ولا خليها خط أحسن، وخلي الرسام يصور جو الموضوع، بنت واقفة تحت فانوس نور في الشارع بعد نص الليل والذئاب حواليها. الموضوع ده مهم، خد بالك منه يا محمود، واضح؟ عندك ايه تاني؟ ده موضوع يا فندم عن الأطفال المشردين. مين اللي عمله؟ الأستاذ عادل. يا أخي هو جدع ده غاوي موضوعات دمها تقيل، وانت يا سكرتير التحرير تبقى صحفي قديم ومش عارف توجه شاب جديد تحت تمرين زي عادل؟ فهموا ايه الموضوعات اللي يعالجها بتوسع والموضوعات اللي يقدمها مختصرة. كل شاب غاوي صحافة عاوز أول ما يشطح ينطح، فاكر إن المقالات الإنشائية اللي بيتهجم فيها على الهيئات والمؤسسات هي اللي راح تقلب الدنيا وتخلي اسمه زي الطبل. لكن ده موضوع مفيد، فيه مقترحات بناءة مش مجرد هجوم. كل ده يتقال لكن باختصار بتركيز، الناس ما عندهاش وقت تقرأ إنشاء، كمان المسائل دي انكتب عنها ألوف المرات، مفيش جديد. على كل حال سيب المقالات دي وروح انت حضر موضوع بنات الليل وابعت للأستاذ عادل. حاضر. أنا أعرف إزاي أوجهه. ألو اديني المطبعة. أيوة يا أسطى علي، أنا عاوزك تعمل حسابك طابعة بكرة تزودها 20,000. أيوة في موضوع كبير، واضح؟ ادخل. ايه ده يا استاذ عادل جايب المقالة 8 صفحات في الاسكاب؟ دي تاخد نص صفحة كلام بس، انت فاكر الجورنال يستحمل اللت والعجن ده كله؟ يا استاذ ده ريبورتاج كبير، دخت معاه على 3 مؤسسات للاطفال المشردين واستمعت لمقاسي الاولاد، قعدت 2 يومين بحالهم لما جمعت كل المعلومات عن المشكلة وطرق علاجها. افهمني يا استاذ من فضلك، انا ما يهمنيش انك تقعد في الموضوع اسبوع ولا شهر، انا يهمني الموضوع المختصر في الوقت نفسه، احنا في عهد الصاروخ، خلاص سفينة الصحراء انتهت، واضح؟ يا فندم دي الجرايد التانية احيانا بتفرد للمقال التافه صفحة كاملة واكتر، والموضوع ده اجتماعي ومفيد وياخد له بالكتير نص صفحة بالصور. انا ما يهمنيش الصحف التانية، انا عايز اختصار، فاهم يعني ايه اختصار؟ ارجوك دي اخر مرة فهمك فيها الموضوع ده، اتفضل مقال اهو، عاوزك تركزه في عمود بس ولا 2/3 عمود كفاية، واضح؟ 2/3 عمود؟ ازاي يا فندم اختصر المقال بالشكل ده؟ اتعلم، احنا في عهد السرعة، ثم مفيش داعي للمقدمة الطويلة العريضة دي، خش في الموضوع على طول بلاش انشا، واضح؟ واضح. والعنوان لازم يكون جذاب مثير وضروري يكون فيه فعل، ما تنساش، واضح؟ تفضل. وعلى فكرة فين الاخبار بتاعتك؟ والله انا كنت عايز سيادتك تعفيني من تقديم الاخبار الشخصية دي، الحقيقة أنا ببقى محرك خالص مع الناس. الصحفي يا أستاذ لازم يقدم الحاجة اللي ترضي القارئ، الناس تحب تقرأ عن الناس، ومش ممكن نتجاهل رغبة القراء، وأحب أقولك إن نشر الأخبار دي بيرفع نسبة التوزيع، واضح؟ والله يا أستاذ دي مسألة مبدأ. أظن أنا رئيس التحرير وأنا اللي برسم سياسة الجورنال مش أنت، واضح؟ أنا ما بقولش حاجة. بلاش تضيع وقت، أنا عاوز أخبارك تكون عندي بكرة الصبح على الأكتر، واضح؟ تفضل، مع السلامة يا سي عادل. ألو سعاد، مساء الخير. أهلا عادل، أنت بتتكلم منين؟ من هنا، من حتة ما تعرفيهاش. ومالك مرتبك كده ليه؟ لا أبدا، ولا مرتبك ولا حاجة. وإزايك يا سعاد؟ الله يسلمك يا سيدي، إزايك أنت؟ عال، بس كنت عايز أقولك. تقول لي إيه؟ أظن مش هنروح السينما النهاردة كمان، بقالي ساعتين دلوقتي وأنا لابسة لحد ما فات معاد السينما. أيوة يا حبيبتي أيوة، بس أصلي يا سعاد أنت عارفة الشغل وعارفة الصحافة. أنا ما يهمنيش الشغل، أنا بقيت بكره شغلك وبكرهك أنت كمان، دايما شغل شغل شغل. إيه ده؟ ده كان يوم أسود اللي رضيت أتجوز فيه واحد صحفي. بس ما تتنرفزيش يا سعاد، إن شاء الله بكرة نسهر سوا سهرة جميلة. وأنت فين دلوقتي؟ وإيه المزيكا دي؟ رئيس التحرير طلب مني أخبار وأنا هنا في كباريه. إيه؟ كباريه؟ أتريني سمع دوشة ومزيكا. طبعا يا سيدي. والله أنا قاعد غصب عني، راح أطق، لكن أعمل إيه؟ رئيس التحرير عاوزني أجيب أخبار. أنت قلت لي إنك مش راح تجيب أخبار أبدا، مالك أنت ومال الناس؟ إيه اللي يهم القارئ إذا كانت فلانة بترقص مع فلان، ولا علانة سهرت مع واحد غير جوزها، وفلان رقص مع واحدة غير مراته لغاية الفجر؟ ده كلام فارغ. أنا معاك يا سعاد، لكن أعمل إيه؟ على كل حال نبقى نتكلم بعدين لما أجيلك. مش ممكن، لازم تسيب الكباريه ده وتيجي حالا، وإلا راح ترجع ما تلاقينيش في البيت. يا سعاد عقلي، افهميني بس، اسمعي. مش راح أسمع، ومش راح أقعد معاك كمان. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح الخير يا عادل، إزايك؟ زفت والحمد لله، روحت مبارح الساعة 5 صباحا لقيت سعاد مراتي سابت البيت وراحت بيت أبوها. مش معقول، إزاي سعاد تعمل كده؟ دي واحدة مثقفة وعندها ليسانس حقوق زيك، ولازم تقدر ظروفك. أمال لما ينتدبك الجورنال تسافر برا في مهمة شهر ولا اتنين، راح تعمل إيه؟ لا لا، دي حاجة غريبة، جرالها إيه؟ جرالها اللي بيجرى لمرات كل صحفي زي يخرج من بيته الصبح وما يرجعش إلا بعد نص الليل، يعني لا يشوفها ولا تشوفه إلا يدوبك 10 دقائق ساعة الفطار. اقعد بس روق دمك، والظهر نبقى نفوت عليها سوا نرضيها. مش ممكن رح ترجع أبدا، الحقيقة هي معذورة، ده احنا متجوزين بقى لنا 4 أشهر، ما افتكرش إن احنا قضينا يوم مع بعض بحاله ولا سهرة كاملة. نهايته الأستاذ مرزوق موجود ولا لسه ما جاش؟ بقاله هنا ساعة ونص وسأل عليك 3 مرات. عن إذنك ما أدخل قبل ما يسأل عني تاني. تفضل. الو، اطمئني بقولك، انا لازم اعرف مكانها، راح اجيبها من تحت الارض، هخصص البحث عنها 3 محررين وهنشر صيتها في الصفحة الاولى علشان نلفت نظر الناس لها. مع السلامة. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. طبعا تيجي الساعة 10 من قدك. والله انا يدوب وصلت البيت وقعدت استريحت شوية وغسلت وشي وغيرت هدومي وجيت. المهم انا عاوز اعرف عملت ايه. اتفضل، ادي الاخبار، واظن ان الخبر ده يمكن يهمك. عن ايه؟ عن الرقاصة اللي اسمها جميلة جميل اللي اختفت فجأة من بيت جوزها. ايه؟ انت تعرف مطرحها؟ قولي هي فين؟ دي الدنيا كلها بتدور عليها. قول اتكلم، لقيتها فين؟ يعني هتكون فين؟ في كباريه، كانت قاعدة في حتة ضلمة مع شاب من اللي باين عليهم عاطلين بالوراثة. افتكرت ان محدش شايفها، لكن انا خدت بالي منها. وعملت ايه؟ سبتهم وروحت ولا مشيت وراهم وعرفت راحوا فين؟ قعدوا لغاية ما بقت الساعة 3:30 صباحا وقاموا. وبعدين مشوا. وسبتهم يمشوا كده وانت قاعد؟ لا ما قعدتش، مشيت انا كمان وراهم. لا، على بيتنا. بيتكم؟ كان لازم اروح البيت. تروح ازاي يا استاذ؟ بقى فرصة زي دي تجيلك لحد عندك وتسيبها وعاوز تعمل لي اتصالات صحفية؟ الانتصارات اللي من النوع ده الله الغني عنها، انا ما احبش اعالج موضوعات تافهه زي دي. تبقى مين جميله جميل دي؟ واحده رقاصه هربت من جوزها واختفت، مساله شخصيه تهم الناس في ايه؟ طب انا عاوزك النهارده كمان تروح الكباريه بالليل، يمكن تلاقي جميله جميل وتجيب لي اخبار من هناك. انت عارف ان نجوم المجتمع بيسهروا فيه، وطبعا مصاريفك كلها علينا. واضح؟ واضح يا فندم، لكن مش ممكن سيادتك تكلف حد غيري بالمهمه دي. انا حر في اختيار المحرر اللي عجبني، انا عاوزك انت تعمل الموضوع ده. ولا ايه؟ ولا ايه تقصد ايه سيادتك؟ اقصد اني لما اشوفك مرة تانية تكون معاك الاخبار، وكمان تكون اكتشفت لي مخبأ جميلة جميل واضح؟ تفضل. بسرعة يا اسطى، ما تخليش العربية السودة اللي قدامنا تفوتك ابدا. هدي لك 5 جنيه لو فضلت ماشي وراها من غير ما تهرب مني. ما تخافش، هيهربوا مني فين؟ انا وراهم للصبح. مش ضروري تنور نور الكبير احسن ياخدوا بالهم. بس سيب لي المسألة دي. لكن لما مؤاخذة، انت عاوز منهم ايه؟ مرات حضرتك راكبة مع واحد. ايه قلة الحياة دي؟ الله الله الله الله، احنا حلابخ ولا ايه؟ طيب وشرفي، ما انت شايف العربية دي تاني مرة. اتفضل بقى انزل من غير ما ترود. يا راجل اعقل وما تخربش بيتي. الله يخرب بيتك. انا بقولك بلاش تلابيخ احسن لك. الله، مش كفاية كنت عاوز اعمل لك جردل علشان 5 جنيه؟ يا اسطى اعمل معروف مش وقته، العربية سبقتنا بكتير. وحياتك ما انا متحرك من هنا لما تنزل حضرتك. هديك 10 جنيه بس اعمل معروف يا اسطى. ولا 20. يجي لك مصيبة يا راجل، دي مسألة حياة او موت. سوق امال الله يهديك، احسن العربية قربت تختفي. قلت لك مش سايق. الله، ما تنزل. ايه الزيطة دي يا اسطى؟ لفندي ده عاوز يخليني امشي ورا العربية اللي قدامنا دي ويديني 5 جنيه، فانا رفضت طبعا. انا عاوز يضربني. وعايز تمشي ورا الناس ليه يا سيدني؟ ايه سيادتك ضابط مباحث؟ ايه معاك امر بتتبع الناس في الشوارع والتاكسيات؟ ايه تكونش لو ترتكب جريمة؟ يا شاويش انا صحفي وفي مهمة صحفية دلوقتي. مهمة صحفية؟ وهي المهمة الصحفية دي تخليك تتجسس على مخاليك ربنا؟ ايه وريني وش. مش باين عليك ابدا انك صحفي. ليه يا سيدي؟ وشي خط وحش؟ انا صحفي وادي بطاقتي الشخصيه. تعال اقول الكلام ده في الجسم. يا شاويش ملوش لزوم، كفايه السواق ضيع مني فرصه عظيمه. انت فاكرني حاكل من الكلام دي؟ على كل حال اتفضل على الجسم، دور بينا يا اسطى. مش ممكن يا محمود، مش ممكن حكتب اخبار شخصيه ولا حامل موضوعات من نوع موضوع ست جميله جميل دي. كفايه اللي حصل لي امبارح. ثم ايه؟ انت ما قريتش جرايد الصبح؟ طبعا ما قريتش. انا زي ما قلت لك لسه جاي من القسم على هنا على طول، بعد ما قضيت بقيه الليل هناك لاول مره في حياتي. ده مش مهم، الصحفي معرض لكده واكتر من كده. امال مهنه البحث عن المتاعب تبقى ازاي؟ خد اقرا الخبر ده. يا خبر، جوزها كان وراها بعربية تانية مع البوليس وظبطها في موقف مخجل. يا من انت كريم يا رب. انبسطت دلوقتي مش كده؟ طبعا، انا مالي ومال الحاجات زي دي يا اخي. لكن لو كنت مشيت وراها كنت قدرت توصف اللي حصل لما البوليس قبض عليها. وايه يعني لما اوصف ده كله؟ دي مسائل ما يصحش نتعرض لها. دي اتفه من اني اخصص لها مجهود كان يمكن نستفيد به في حاجة تانية تنفع الناس، فيها توجيه ايحاء، مش فضايح وخيانات ازواج. ايه مصلحتنا في ده كله؟ رواج الجورنال يا اخي. يعني الصحافة تجارة مش مبادئ. في اصحاب صحف بيعتبروها مبادئ، وفي اصحاب صحف بيعتبروها تجارة، واصحاب صحف بيعتبروها الاثنين. لكن ثق ان المبادئ هي صاحبة الكلمة الاخيرة. طبعا طبعا. على كل حال، المهم هتعمل ايه دلوقتي مع رئيس التحرير؟ ولا حاجة، اذا كان مش عاجبه اروح اشتغل في جورنال تاني. لا، قلت لك الاستمرار طريق النجاح. استمر في اتجاهك ومسيرك تحقق أهدافك. يا أخي أنا حياتي اتلخبطت في الجورنال ده، نفسي أروح أصالح مراتي مش قادر، ما عنديش وقت. يا سيدي قلت لك بلاش يأس، كام مرة أقول لك لاستمرار طريق النجاح؟ والله يا أخي أنا قربت أيأس فعلا، مش عارف أتفاهم مع رئيس التحرير، مش عارف أتفاهم مع الناس اللي بعاملهم، مش عارف أتفاهم مع مراتي. أنا زهقت، متهيألي أسيب الجورنال وأسيب الدنيا كلها وأروح أشوف لي صرفة تانية. يا عادل اسمع يا عادل استنى بس اللي بقول لك. عادل فتحي افندم. يلا معايا يا متهم. على فين يا شويش؟ على الزنزانه. ماشي مالك عمال تتلفت يمين وشمال زي الحراميه؟ عيب يا شويش ما تقولش كده. وهو تاجر المخدرات يعني اشرف من الحرامي؟ اهم الاتنين جلالات الذمه وما عندهمش ضمير. انما انا مش تاجر مخدرات، انا مظلوم حياه شرفك يا شويش. وهو في حد جه هنا وما قالش انه مظلوم؟ ده انت بيقولوا عليك اكبر تاجر مخدرات. ابدا وحياه شرف والدك، ده انا راجل متعلم وكنت بشتغل. ومالكش دعوه بشرف العيله يا متهم، ومتعلم دي على نفسك كمان، ممنوع انك تكلمني. اتفضل خوش، مالك لابد في باب الزنزانه كده ليه؟ انا داخل اهو يا شويش، بس صبرك عليا، دي اول مره اخش فيها الحبس. ومش راح تخرج منه باذن واحد احد، فيها تأبيده من غير مقاطعه. تكونش فاكرني ماليش شغل غير حضرتك، يلا ما تجباش ليمض. حاضر، بس يعني انا شايف واحد قاعد جوه في الزنزانه، ما تشوف لي زنزانه فاضيه. هي وليه ما نحجز لكش اوضه في الهنتو لاحسن، ولا ناجر لسيادتك شجع النيل. خش اللي جوه مش غريب هيفهمك وتفهمه. الكار واحد تاجر مخدرات مقطوع النفس زي سيادتك. خش يا متهم. الله، انت راح تقفل الباب من غير ما تقول لي راح انام فين واكل امتى والسجاير والقهوه نجيبها منين؟ تكونش ياد يا متهم، انت فاكر ان دمك خفيف؟ ما تسالني كمان هخرج امتى واروح السما امتى واتفسح امتى. خش تلقح جنب زميلك ده يا تقلب مخك زي ما قلبت مخي. اهلا اهلا اهلا بالاخ. اهلا بيك يا معلم. ما تزعلش، ده الحبس للرجاله. بس يا معلم انا صعبان عليا، مراتي وحدانيه ملهاش حد غيري في الدنيا. والتهمه ايه يا ترى؟ مظلوم والله يا معلم. ما انا عارف. بس قصدي اقول يعني التهمه ايه؟ مخدرات. حلو قوي، انست يا فل. بس الحكايه لسه ما ثبتتش، ومراتي قومت لي اتنين محاميه كبار، كل واحد منهم خد 100 جنيه. ولا يهمك، محسوبك برضو متهم في مخدرات. بسيطه، اسم الكريم ايه؟ العتره، محمد العتره. واسم الكريم؟ عادل ابو حشيش. انت ليك مولع يا انس. والنبي انت ناجف قوي. وكنت بتشتغل ايه بقى؟ الله، ما انا فاهم، يعني قصدي قدام الناس كنت بتشتغل ايه؟ في الجرانين. يعني في المطبعه؟ طيب ده انت باين عليك برضو متعلم. انا متعلم كويس، بس ايه، ما هو الحال من بعضه يا عم. خليها على جناب المولى، بس خليك راجل، اوعى تعترف على الجماعه. جماعه؟ جماعه مين؟ الله الله الله الله، ده انت باين عليك غشيم قوي. الجماعه يعني زمايلك، انت مش ليك زمايل؟ يا جدع بقول لك انا بريء. ايه بذمتك؟ تكونش انت من بتوع المباحث وعايز توقعني ولا ايه؟ عيب، ودي تيجي ابو حشيش، ده احنا زملاء وهنبقى زملاء مده كبيره قوي. ولو انا برضو بريء. طب تعالى ناكل لقمه. بسم الله. هما راح يندهولي امتى للتحقيق يا معلم؟ خلي بالك طويل ابو حشيش. الله، انت لقيت اوام من يومين. اقول لك الحق يا عترة، انا قلقان على البيت مراتي قوي. الله الله الله الله، انت هتخلي الفار يلعب في عيب انا راخر ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. هي الست يحشمها اللي وجود جوزها جنبها يا عترة؟ الله يجازي الشيطان اللي جابنا هنا. لا ده محسوبك راخر متجوز جديد برضو زيك، يا دوبك بقالي سنتين. ما دي تالت واحدة اتجوزها بعد ما طلقت الحرمتين التانيين، برضو بسبب احوال زي دي. الحقيقة يا عترة اخويا، البت جماعتي لعبية شوية، وعشان كده ما كنتش بخليها تبان ابدا على اخواننا اما حد منهم يجي عشان كده ولا كده. انت لا مؤاخذة مش فايت معاها همك ولا اختك ولا امها ولا اختها؟ ابدا، دي يتيمة ومقطوعة من شجرة. حلو، يعني زي البت جماعتي تمام. على كل حال انا موصي شريكي عليها، لكن مين عارف. وشريكك ده يعني واد لون كده؟ يعني شايف كيف وعايق حبتين ولا راجل شهم وما لهدوم ويعرف كلمة الشرف؟ ما هو ده اللي مخوفني يا عترة. اسمع ابو حشيش، فيك من يكتم السر؟ في بير يا معلم. حكايتي وحكايتك واحدة، أنا كمان موصل حاج إسماعيل على البيت جماعتي، لكن ده راجل تمام وطول عمره الله يمسيه بالخير ما كانش له سئة إلا في محسوبك. آه، عشان كده أنا كمان ما جبت سيرته لحد دلوقت، لأنه موعدني يكرم مراتي وبنتي طول ما أنا في الحبس. بنتك؟ انت عندك بنت كمان؟ عندي بنت حلوة عمرها سنتين اسمها هدى. يا ما كان نفسي اربيكي تربية حلوة هدى. معلش يا معلم، ربنا يتولاها هي وامها الشابة الصغيرة. ايه مش عاوز تفطر ليه يا معلم عترة؟ انا نفسي مسدودة من ساعة كلامنا امبارح ابو حشيش. يا هو انت لسه بتفكر في الموضوع ده؟ امال افكر في ايه؟ ده انا ما جانيش نوم طول الليل وانا دماغي يود ويجيب، بفكر في البنت جماعتي وبفكر في بنتي هدى. انما مش بتقول البركة في الحاج اسماعيل. لكن انت وغوشتني او خليت الفرلع في عبي. ايش عرفني ان الحاج مش رح يرجع في كلامه؟ مادام روحه في ايدك لازم رح يوفي بالوعد. ايش عرفني انه صان العهد؟ تقدر برضو تعرف. طب ازاي؟ انا اقولك. ايه؟ بقى البت جماعتي جاية تزورني بكرة. ايه؟ تحب اخليها تروح لجماعتك تستفهم منها؟ تشكر يا اخ، احنا بقى لا مؤاخذة ساكنين في البطلية حارة الجزار نمرة 5. ولا مؤاخذة مش يمكن يكون الحاج اسماعيل خد جماعتك في بيته؟ ايه؟ قصدي يعني يكون خاف عليها انها تقعد لوحدها، ام خدها في بيته مع مراته وولاده. هو مش متجوز؟ ايوه متجوز، انما اذا حبيت يعني نقول عنوان الحاج اسماعيل للبيت جماعتي، عشان اذا ما لقيتش مراتك في بيتها تسأل عليها في بيت الحاج اسماعيل وتطمن على كل شيء. برضو معقول. طب فيك من يكتم السر؟ في بير يا معلم. هو اسمه الحاج اسماعيل ابو رجل، 10 شارع الكوم الاخضر في العطوف تالت دور. خلاص اطمئن، انما يمكن الحاج يكون راح يجيب البضاعه ومش موجود. هو بيغيب كتير؟ ابدا، ده ما بيغيبش غير اسبوع بس. ياه، لازم بقى بيروح بعيد كل يوم 25 في الشهر، يركب المركب ويتقابل مع التجار في البحر. والتجار دول بيجوا منين؟ لا مؤاخذه ملوش لزوم السؤال. ايه يا ابو حشيش، احنا ما بقاش بينا سر، دول تجار من اسرائيل. وبيجيب منهم البضاعه؟ ابدا. ياه، ده انت باين عليك غشيم قوي. يجيب البضاعة علشان يمسكوه؟ لا، بيتفق ويدفع المعلوم، وبعدين البضاعة تجيله على البحر، هم يرموها في المية، وبعدين لما يروق الجو المعلم يبعت رجالته يغطسوا في الحتة إياها ويجيبوا البضاعة وينزلوها البلد. أما حتة مخ. خلاص يا معلم، أنا هقول على العنوان للبت جماعتي بكرة، ولما تيجي تزورني المرة الجاية نعرف الأخبار. تشكر يا أخ. انت عملت اكبر نصر صحفي، استطعت انك تساهم في القبض على اخطر عصابة تهريب مخدرات من اسرائيل. دي خدمة وطنية عظيمة. بس كنت عاوز اعرف منك حاجة، ازاي دخلت السجن وقدرت توقع المتهم بالشكل ده؟ الحكاية اني بعد ما خرجت من هنا متضايق، رحت حتة هادية عشان اعصابي تستريح، وقعدت اقرأ الجورنال، قمت قريت خبر المعلم عترة تاجر المخدرات اللي القي القبض عليه والنيابة بتحقق معاه لانها مشتبهة انه بيجيب المخدرات من اسرائيل، وانه مش راضي يعترف ابدا. قلت اما اروح اجرب يمكن اقدر اخليه يعترف، وبالطريقة دي اكشف اخطر عصابة تهريب مخدرات واخدم وطني واحقق نصر صحفي. رحت لمدير السجون والمحققين وشرحت لهم الفكرة وخدت اذن منهم، والسيد مدير السجون سهل لي المأمورية واعلنت اني اتقبض عليا في تهمة مخدرات ودخلت السجن. وقدرت توقع الراجل ازاي؟ قبل ما ادخل السجن حصلت على عنوان بيت المعلم عترة، وعرفت ان مراته لعبية شوية وان له بنت صغيرة بيحبها قوي، ومن الطريق ده قدرت اضرب له على الوتر الحساس لغاية ما اعترف، والحكومة ظبطت رئيس العصابة وهو بيستلم المخدرات في البحر. دي حاجة عظيمة فعلا، واحب اقول لك انك بقيت من دلوقت رئيس قسم التحقيقات الصحفية. واضح؟ مبروك يا عادل. اشكرك يا استاذ. مبروك يا عادل. اشكرك قوي يا محمود، وخصوصا على الجبنة والحلاوة اللي كنت بتبعتها لي في السجن. وانت يا عادل حر من هنا ورايح، اكتب زي ما انت عاوز، وما خبيش عليك المقالات بتاعتك اللي نشرناها في مساحات صغيرة جت عليها جوابات اعجاب كتير من القراء. ثم ما تنساش ان الكشف عن اسرار عصابة المخدرات رفع الجورنان 100,000 نسخة. اعمل اللي تلاقيه في مصلحة الجورنان. واضح؟ انا هعمل اللي لاقيه في مصلحة المجتمع. اتفقنا. ودلوقتي يا سيدي عندي لك مفاجأة تانية. ايه تاني يا استاذ؟ بص وراك. الله سعاد، ايه اللي جابك هنا؟ رجلي. احب اقدم لك الاستاذة سعاد المحررة في قسم التحقيقات الصحفية. الله، اشتغلتي صحفية؟ ليه لا، علشان نبقى زي بعض. مبروك يا سعاد، ده اجمل خبر سمعته، لكن انا خايف عليك من تعب الصحافة دي. دي رسالة وطنية عظيمة، واي تعب فيها يهون في سبيلها. طب تسمحي بقى اعزمك الليلة دي على سهرة حلوة احتفالا بالمناسبة السعيدة دي؟ متأسفة يا عادل، عندي موضوع لازم اخلصه الليلة، الشغل بتاعنا عاوز كده. معلش يا عادل، بكرة. بكرة يا عادل. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكان برنامج اليوم عن الصحفي. كتب البرنامج سامي محمد، وصور الشخصيات سميحة أيوب، محمد الطوخي، كمال حسين، أحمد الجزيري، عبد الغني أمر، سيد سليمان، وعبد الغني النجدي. وقام بدور الصحفي أحمد مظهر. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه ويخرجه لكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع السيد بدير. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.